صحيح مريض صحيح مر معكم ما شاء الله، اللي هو من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له هدية عليها فقبلها منه لا تلحن بابا عظيما من لا أبواب. تلحن لا تلحن في حديث الرسول، عليه الصلاة والسلام. بعدين بيشمل قول من قال علي ما لم أقل نعم فليتبوأ. صحيح. إيه من أهديت له هدية نعم هدية نعم إيه هدية بعدين فقبلها منه هدية عليها فقبلها منه ايه وقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. ايه يقول شخص أنا هذا الشخص اللي شفع لي في قضية رحت معطيه مكرمه من طيب نفس بدون يعني أمر وإكراه، فهل أنا أقع تحت هذه وهو يقع كذلك؟ المسألة فيها دقة متناهية، راح أوضح لك ببعض الأمثلة. زيد من الناس أنت استقرضت منه قرض حسن، عند الوفاء زدته في الوفاء، هذا لا يشمله حديثك، لكن إنسان استقرضت منه قرضا ووفيته، ثم استقرضت منه مرة ثانية فخشيت أن يقطع المعاملة الحسنة معك، ففي أثناء ما قبل الوفاء قدمت إليه هدية، هذه الهدية هي المقصودة بحديثك. كذلك إذا كنت تقدمت بطلب من موظف فقدمت إليه هدية، هذه بتكون مثل الرشوة بين يدي تنفيذ طلبك، بخلاف ما إذا بعد ما يعني خدمك وقضى حاجتك أحسنت إليه بهدية، فهذا جائز وذاك غير جائز. أيوة. لابد من مراعاة هذا التفصيل. نعم. يعني واحد مستقرض منه في أثناء قبل وفائك ما بيجوز تهديله. أيوة. كذلك قبل قضاء الحاجة من الشفيع فما ينبغي أن تقدم إليه هدية، مع أنه هنا بالنسبة للشفاعة فيها ملاحظة أخرى بس ما لها علاقة بقضية الهدية وأنها باب من أبواب الربا. مثلا واحد تقدم بطلب رسمي إلى دائرة من الدوائر، لنفترض مثلا سحب ماء، سحب كهرباء، سحب تلفون، وبتعرف هدول لما بيتقدموا بالطلبات بيوقفوا صف، واضح؟ بصفوا على الدور يعني على الدور. وكذلك لما بيسجلوا كمان الموظفين هناك لما بدهم ينبذوا الطلبات لازم ايش؟ حسب الدور. فبيجي انا وانت او غيرنا بتوسط لدى الموظف، وعلى التعبير السوري بتكون انت او انا الطشي بخليك الاولي. هذا ما أحسن، هذا أساء. صحيح أحسن إليك لكنه أضر بالآخرين الذين هم متقدمون بين يديك. فمثل هذا لا يجوز. أما مطلق عمل كلفت أن أدي لك يا بدون ما يكون في اعتداء على الآخرين فأكرمته بعد قضاء هذا العمل فهو من باب هل جزاء الإحسان إلى الإحسان. وضح لك الأمر؟ لا تكرمت آخر فقرة إن شاء الله. ايش يعني انا فقره اخيرا اخيرا سقط المثال بق المثال هو متكرر عما سبق. يعني رجل قضى لك عملا طلبت منه ان يخدمك بعمل فما تقدم له هديه قبل ان يقضي العمل، فاذا قضى العمل تكرمه بهديه لانه هذا من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أيوة نعم وضحا غيره. أيوة أنت ذكرت إشي طيب إنه مدامك يعني توسطت مشان يقدمك هذا في نظر طبعا، لكن بهذا المعرض أنت صدت لي مناسبة إنه رحت أنا مشت مثلا أشتري خبز من الفران وقدامي طابور كبير ما طلبت ولا توسطت ولا هيمنت بشخصيتي راح انتقاني وراح مشاني على قدامي 50، هل أقبل منه أم لا أقبل؟ لا أقبل منه ما دام ليش بيطلب منك. أيوة يعني منه. نعم ما شاء الله. طيب إذا خنقول خلاصة ما سبق إنه الشفيع إذا قدم له هدية بهذا المعرض انه ما يقع تحت باب ابواب الربا.